أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا القرنين. قل سأتلو

وَلِقَائِهِ مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل